إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل، صباح التفاؤل. عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وفي هذا اليوم نؤكد على حق المواطن في حياة كريمة، وهو ما تسعى إليه الدولة تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي تستهدف رعاية وصحة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم. اسألوا كل الناس، منهم أجدع ناس، هم المصريين، يا أرض أطيب ناس، كل اكتفى وإحساس حفظك رب العالمين. اسألوا كل الناس، منهم أجدع ناس، هم المصريين، يا أرض أطيب ناس، كل اكتفى وإحساس حفظك رب العالمين. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير للأسرة المصرية. النهاردة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان بنأكد على طبعا حقوق المرأة المصرية العظيمة، إنها مرأة مكافحة. طبعا بنأكد في اليوم العالمي لحقوق الإنسان على طبعا أهمية مشاركة المرأة في عملية تنمية نفسها. حتى حضرتك ممكن تبحثي عن جمعية أهلية نشطة تعلمك حرفة، تعلم تشتغلي في بيتك، تعلمك القراءة والكتابة، تعلمك إزاي تنظمي أسرتك. ده كله طبعا حق أصيل للمرأة المصرية، علينا كلنا كمجتمع مدني بيسعى لمشاركة الدولة في إحداث عملية التنمية الشاملة المستدامة إن شاء الله بإذن الله. إحنا بنأكد إن في جمعيات نشطة كتير في مصر، والمجتمع المدني بدأ يبقى ناشط. في جمعيات بتقدم خدمات كتير، منها خدمات تنظيم الأسرة، منها خدمات إنها تعلمها حرفة أو صنعة، تمام، إنها تكون منتجة، تكون مرأة عاملة ومنتجة من بيتها حتى كمان، تمام. في جامعات كتير بتقدم الخدمات دي، بتعلمها مثلا صناعة السجاد اليدوي، بتعلمها إنها ممكن تتعلم خياطة، تتعلم كروشيه، تتعلم أعمال يدوية، تمام. والجمعية نفسها بتساعدها من خلال معارض المرأة المعيلة على تسويق منتجاتها، يعني الجمعية بتعلمها وتسوق منتجها كمان، ويعود عليها دخل، تقدر تبقى مرأة حققت ذاتها وساهمت في إحداث عملية تنمية إن شاء الله بإذن الله. بنطالب كل مرأة مصرية عظيمة عايزة تشتغل إنها تبحث حواليها عن جمعية نشطة، وده حقها، والجمعية هتقف جنبها طبعا إن شاء الله، لأن ده دور أصيل للجمعيات، وفي جمعيات كتير بتقوم بالدور ده، والدولة مسهلة لها هذا الموضوع، تمام. طبعا الرسالة دي بنوجهها للمرأة المصرية العظيمة المكافحة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، من محمد عزت عرفات رئيس مجلس إدارة جمعية شركاء التنمية بمحافظة البحيرة. شكرا لحضراتكم. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. دنيا يا دنيتي، ايه بتنادي يا مسرات؟ ده الهوى العطشان عطشان عطشان عطشان في قلبي بيندهك يا أرق من نسمة وأجمل من ملك. لا لا لا لا لا لا لا إيه الروقان الجميل ده؟ ما تحسدينيش ولا تحسدين. أنا مش بحسد. قوليلي يا دنيا، أنت شايفة الدنيا النهاردة إزاي؟ زي كل يوم. لا لا، إزاي يعني؟ شكلها، لونها، حالتها؟ عادي يعني. أنا بقى شايفاها منورة. يا بختك. ليه؟ هو أنت شايفاها مظلمة؟ لا بس عادي يعني، عادي. بس إيه المناسبة؟ تعالي انزلي معايا. نروح فين؟ سوق الاتني. ليه؟ هناك هتعرفي سؤالي مناسبته ايه. شفتي بياعة الخضرة ووشها اللي بيضحك؟ شفتها. وشفتي بياعة الفلفل والباذنجان؟ الله يكون في عونها. ليه؟ كشرة وعمالة تنفخ. بدينا شفناهم ونفعناهم واشترينا منهم. نروح بقى وجاينا ماها تشرب معانا الشاي بالنعناع الأخضر اللي اشتريناه من أم وش بيضحك. ايه ده ايه ده؟ ايه الفلسفة دي كلها يا مسرات؟ تلميذة اخوي عبد الغفور ابو دنيا. اه لو شفتيها يا ابلة مها في السوق وهي بتدرس. بتدرس؟ قصدها وانا بدقق واتمعن. في مين يا مسرات؟ شوية بياعة الخضرة ام وش سمح وبيضحك، وشوية بياعة الفلفل والباذنجان اللي التكشيرة في وشها يا ساتر. لا لا لا لا، الحكاية كده عايزة قاعدة. فسري واشرحي يا مسرات. ايه رايك بقى يا مها يا حبيبتي؟ ملاحظاتك في محلها يا مسرات. انت في السوق وشفتي نماذج كتير. نماذج حيه بتاعه الخضره المبتسمه، زباين السوق عارفينها وكلهم بيصبحوا عليها. وبيعه الفلفل والبيذنجان بيعدوا من جنبها كانها مش موجوده. عن اذنكم اشوف مين. سهيله القمر. بلا قمر بلا شمس. أنا مش عارفة اصطبحت بوش مين النهاردة. يا ساتر يا رب، روى يا جميل. تعالي تعالي يا سهيلة. أكيد اصطبحت ببيعت الفلفل والبتنجان. بس بس بس يا دنيا. هو فيه إيه؟ أنتوا بتضحكوا ليه؟ ما هو اليوم باين من أوله. هادي هادي بس يا سهيلة، وأنا بعدين هفهمك. ده تحليل جميل يا مه. لا تحليل ولا حاجة، دي رؤية من الواقع. أنا ما يعجبنيش اللي يشوف الدنيا كلها ظلمة وهو لو بص في وشوش ولاده ولا الناس اللي بيحبوه هيلاقي الدنيا منورة. فعلا، وهو لو كان متفائل ومش متشائم برضه هيشوفها منورة. مش كده ولا إيه؟ عزيزتي المستمعة، من حقك حياة كريمة، من حقك حياة بصحة أفضل. هالة سالم وهذا اللقاء. الدكتور جلال البطوطي استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم وزميل كلية الجراحين الدولية ورئيس جمعية الحفاظ على الطفل والأم ورئيس جمعية طبيب الأسرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور جلال، يعني بنحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان. الصحة الإنجابية للمرأة مرتبطة بحقوق الإنسان وتعتبر يعني هي نقول من أفضل الحقوق التي يمكن أن تحصل عليها المرأة لأن مرتبطة بصحتها. دكتور، كيف تستفيد المرأة بكل المجهودات التي تقدم لها في سبيل الحفاظ على صحتها الإنجابية؟ الحقيقة ده كلام جميل جدا جدا ومناسبة جميلة أن احنا نتحدث عن المرأة المصرية وماذا ينقصها. الحقيقة احنا من 10 سنوات الجمعية المصرية لحفاظ على حياة الطفل والأم كان لها دور كبير في مؤتمرات ودعوة وزير التنمية المحلية والسيد الوزراء وزير الصحة ومحاولة القضاء على جريمة ختان الإناث. ونجحنا منذ 10 سنوات بعد المؤتمرات النجاح اللي عملناه أن يصدر قانون بتجريم هذه الفعل. يعني بقت ختان الإناث جريمة. ولكن واحنا في 2019 ما زالت للأسف الشديد موجودة في معظم أو كثير من أنحاء مصر. ليه يا دكتور؟ هل لأن المرأة ما أخذتش الوعي الكافي بخطورة ختان الإناث عليها وخطورته على صحتها الإنجابية، أم هناك في فجوة في وصول المعلومة إلى المرأة؟ هي ما وصلش، المرأة مش بدورها لا تتحكم في نفسها، تحكم فيها أبوها أمها، لا، فهي البنت وهي طفلة مين اللي بيقوم بكده؟ لا تملك. لكن عندما نغرس الوعي يا دكتور، أما نغرس الوعي نغرسه في الأم والأب، إن هم ولدوا بنت يحافظوا عليها ويعملوها زي الولد. دايما عندنا الاحتفال بأن يجي ولد ذكر فيبقى ليه ضعف الحب والحنان، ما ينفعش. البنت هي عماد الأسرة المصرية، هي الأم المقبلة، هي المدرسة، هي المعلمة، هي المربية للأجيال القادمة. فأما أجي النهاردة وأنتهك حرمة هذه الفتاة أو هذه المرأة المصرية الجميلة التي تحمل الوعاء التنمية والتربية للأجيال القادمة بجريمة مثل ختان الإناث حتى الآن، حرام، ما ينفعش. لازم نقول الأبهات والأمهات عندهم وعي، البنت دي عماد الأمة، البنت دي الزوجة، الأم المقبلة التي تقود الأمة المصرية إلى طريق النجاح. دكتور، أيضا من يعني طرق الصحة الإنجابية ويجب الحفاظ عليها اللي هو عدد الأولاد واستخدام وسائل لتنظيم الأسرة مناسبة لها. عاوزين نقول إن الزواج في سن مناسب مهمة جدا جدا. توعية الفتاة المصرية أما تبقى أم وزوجة وأم إنها تبدأ ما تاخدش أي موانع للحمل لو كانت في سن متأخر شوية حتى يحدث الحمل، البعد عن المحاولات الإنجاب الغير طبيعية حتى يحدث الحمل الطبيعي. الحمل موجود لحد آخر يوم في الدورة، ما فيش داعي نتعجل، ما فيش داعي إن احنا نلجأ لوسائل أخرى إلا لو في مانع. أنا كنت بطالب فحص رغيب الزواج، لابد أن يكون هناك فحص قبل الزواج بالأشعة وبالتحاليل، ما هيش مشكلة عشان يبقى على بينة هو لقى في مشكلة عنده أو مشكلة عندها وموافقين، أوكي راضيين، وده حق من حقوقها. الله ينور عليك، حق من حقوق المرأة لابد أن أكفلها. إن أنا قبل ما أتجوز أكون عندي فحص. أنت فحصت نفسك؟ ويجي دايما يجيب العيب منين؟ من أنا عندي حالة مرة كانت غريبة جدا، اتجوز فوق الخمس ست مرات وكل مرة أقول له يا ابني العيب منك أنت، وهو مصمم إن هو مفيش حاجة اسمها رفض الواقع. لا لا، ما ينفعش. يعني قد يكون الرجل هو السبب في عدم الإنجاب، وقد يكون الزوجة أو الفتاة هي السبب في عدم الإنجاب. فحص رغيب الزواج هيقلل من هذه المشاكل ويوصل بينا إلى الأسرة المصرية السعيدة بإذن الله. عزيزتي المستمعة، وفي إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، إليك هذه النصائح من أجل صحتك. عبلة إبراهيم، وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بالأنوثة، ويسعدني أن تكون ضيفتي اليوم هي الدكتورة سارة سامي، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. أهلا بحضرتك. أهلا بك، صباح الخير. وأغذية مهمة جدا للأنوثة، ويمكن إحنا بنقول هناك مبادرة لدعم صحة المرأة المصرية، ومهم جدا أن نهتم بصحتها ومن خلال هذه الأغذية. بيقولوا المرأة نصف المجتمع، رأي الناس جميل قوي، بس أنا رأيي أن المرأة مش نصف المجتمع، هي المجتمع كله. لأن هي المفروض أنها أكتشوالي العدد بتاعها هو نصف المجتمع، بس هي اللي بتبني النص التاني كمان. طبعا هي هي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي الإبنة، هي الحبيبة، فكل ده هو بيكون الراجل مش هيقدر يعيش من غير ده كله. هي الحاجة الحلوة اللي موجودة في البيت، هي السبورتيف لكل حاجة. هي اللي بتعرف تاخد بالها من البيت ومن الولاد، هي بتعرف دايما تشجع جوزها على شغله، هي بتعرف تدفع ولادها ان هم يكونوا ناجحين وتقدمهم اطفال صالحين للمجتمع. فالحقيقه التاه المربوطه اللي في الانوثه دي مش بتيجي من فراغ، محتاجه دايما انها تبقى هي الحنيه وهي الانوثه وهي الجمال. فحنيتها ورقتها وانوثتها دول مش هيجوا غير لما تكون فعلا قادره انها تقف على رجليها بصوره كويسه. عشان كده احنا النهارده بنقدم لها اغذيه من اجل انوثتها. صح جدا، انا فعلا مع ده قوي. انا مع ان الست تاخد بالها من نفسها وما تنشغلش بالحياه عن نفسها، لا، هي تاخد بالها من نفسها عشان تعرف تتشغل بعد كده بالحياه. الحقيقه الصويا من المنتجات اللي ربنا حط لنا فيها كميه كبيره قوي من الهرمونات الانوثه اللي بتعزز قوي شكل الست الانثوي، ودايما بتخلي ملمسها ناعم وشكلها حلو قوي، ودايما الجلد بيكون مشدود، وبتخلي كمان جسمها بيكون تركيز الهرمونات فيه وتركيز الدهون فيه بيكون متوازن، غير كده بيكون طبعا ده مش طبيعي، ده بيكون معناه ان في خلل معين في الهرمونات. خلل الهرمونات ده بيجي نتيجه ان احنا التغذيه بتاعتنا مش سليمه، او ان احنا طبعا بنكون عندنا في لخبطه في الغدد في الافرازات بتاعتها. افرازات الغدد دي دايما بتتعالج بان احنا اولا نعالج طبعا، نتابع مع دكتور بتاع اخصائي غدد صماء، نشوف الحاله فيها مشكله ايه بالظبط، ويبتدي ان هو يعالجها. وبالتغذيه اللي انا هتكلم عنه جزء بتاعي، انا هتكلم عن البروتين الموجود دايما في الحبوب الكامله، وكمان الصويا. منتجات الصويا الحقيقه من اهم المنتجات اللي بتحتوي على هرمون الاستروجين بصوره كويسه جدا وبصوره عاليه قوي. متمثل في ايه دكتوره؟ الصويا موجود، فول الصويا موجود، يقدر ان هو مجروش يتحط يتعمل مثلا على لحمه مفرومه، ويتعمل بيه مثلا اكلات معينه زي الهامبرجر في البيت. طبعا دي اكلات ستات بس مش ينفع ان الراجل ياكل منها. يا سلام، يعني الصويا ما يجيش جنبه الراجل، الرجاله ما تاكلش من الصويا لان بيزود الهرمونات الانثويه. بالظبط، انت تلاقي حتى الرجاله المعتمده بشكل كبير في اكلها على الصويا، ان كان مثلا همبرجر من بره او فاست فود، تلاقي شكل جسمها اتغير، تركيز الدهون بدا ان هو يتغير في جسمها، وبدا يبقى في عندها مشاكل في الارداف. يعني اذا سندوتشات البرجر والحاجات دي للسيدات فقط، ما تنفعش رجاله خالص، حتى لو اطفال ذكور. حتى لو اطفال ذكور انت كده بتبوظي الاندروجينز بتاعتها، مش هتنفع خالص الحاجات دي. ايوه دي معلومه مهمه جدا على فكره، الحقيقه محتاجين كلنا نعرفها. بتلاقي في ولد عنده 17 18 سنه المفروض ان يبقى خلاص خد الشكل الذكوري في جسمه، المفروض تلاقيه يبقى من فوق عريض قوي، والارداف بتاعته شكلها اقل كتير من فوق. سبحان تمام الله. تلاقي لا، لو هو اعتمد بشكل اساسي في الاكلات بتاعته على الصويا او على الفاست فود من بتاعه بره، هتلاقي ان عنده حجم الارداف بدا يكبر، وطبعا ده مش صحي خالص بالنسبه له. بالزبط. وتلاقي كمان هرمونات الاندروجينز بتاعته او التستوستيرون عنده بدا ان هو يقل جدا، فطبعا ده مش صحي خالص بالنسبه للسن ده او بالنسبه للرجاله عموما. تمام. اذا بالنسبه للمراه فول الصويا، زيت الصويا، الحاجات دي كلها تقدر ان هي تعمل لها طبعا توظيف في الاكلات بتاعتها طول اليوم، تحطها مثلا مره او مرتين في الاكل بتاعها. بس مش زيت الصويا تستخدمه زي دكتور، ممكن على الجبنه، على الجبنه على البارد. يعني على البارد، على الجبنه، على الفول، من الحاجات الظريفه جدا ممكن يزود معاها كميه الاستروجين في جسمها بصوره مرضيه. اذا احنا بنقول للسيده فول الصويا عندك، اعملي برجر او بناتك انت وبناتك وبناتك. ايوه مهمه جدا بلاش الولاد كمان. في عندنا اللي هي الالياف، الالياف الموجوده في الخس، موجوده في الجرجير، موجوده كمان في اي خضار ورقي، الالياف حتى الموجوده في الفاكهه. يعني بيبقى فيها برجر نسبة الاستروجين اللي هو الايزوفلافينويدز، ده بيكون اللي هو نوع الاستروجين النباتي. أيوة. ده بيكون مصدر امن جدا برضو على السيدة انها ممكن تاخده بسهولة ومتوفر دايما. الموجودة كمان في البطاطا، موجودة في الجزر، موجودة في البسلة. تمام، الالياف دي اللي هي مليانة الايزوفلافينويدز او اللي هو الاستروجين النباتي، موجودة في كل الوجبات اللي انا قلت عليها دي، تحطها ضمن وجباتها اليومية. وحتى يعني لو هي كمان عايزة تزود كمان بالنسبة للكمية، لو احنا خدنا السمسم نفسه، في برضو كمية كفاية جدا من الهرمونات الاستروجين بصورة كويسة ومرضية قوي. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. للم الشمل. صباح الخير، النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم قوي، ووجه حديثي لكل زوجة وأقول لها لازم يكون زوجك صمام أمان للأسرة، لازم تكوني أنت مقتنعة بده، زوجي صمام أمان للأسرة. فعلا زوجي صمام أمان للأسرة، مش معنى كده إن أنا يبقى علي كل حاجة والزوج هو مجرد مشرف على الأسرة وفقط، أو إن هو بيحقق لي الأمان وفقط. لا، الزوج يبقى مشارك مع زوجته في كل شيء في المنزل، بحيث اللي هو نقدر نرتقي بأسرتنا لحياة أكثر سعادة وأكثر استقرار. ولكن أنا يعني لازم أدرك إن فعلا زوجي هو اللي بيوفر لي الأمان، بيوفر الأمان للحياة الأسرية بالكامل، عشان ما يحصلش الانفصال اللي بسبب هذا الانفصال بيكون في تشتيت للأسرة وتشتيت للأولاد بعد ذلك. فلازم كل واحد يبقى عارف دوره، الزوجة لها دور والزوج له دور والأولاد كذلك ليهم دور. الأمان هنا اللي يوجده الزوج لزوجته هو الحفاظ على الحياة الأسرية، الحفاظ على الارتباط الزوجي ما بين الزوج والزوجة، إحساسها بالأمان من خلال إن هو طبعا مسؤول المسؤولية المباشرة عن استقرار الأسرة والصرف عن الأسرة. وكذلك يمكن الراجل بيبقى مميز بالناحية العقلانية شوية، يمكن الأم عندها الناحية العاطفية اللي احنا محتاجينها عشان تلم شمل الأسرة عاطفيا ومعنويا. الزوج بيبقى عنده يمكن قدرة أعلى شوية في اتخاذ القرارات المختلفة، فأنا بحس زوجتي باتخاذ قرارات سليمة في أوقات مناسبة، وفي نفس الوقت أنا متكفل إيه بمصاريف الأسرة. المشاركة من الطرفين في اتخاذ القرارات كذلك من الزوجة، في العواطف والمشاعر والأحاسيس كذلك من الزوج، عشان إحنا الاثنين نستطيع اللي إحنا نحافظ على استقرار هذه الأسرة اللي إحنا نتمنى لها تستمر دائما ودائما. وده هينتقل للأبناء، يبقى هنا الأمان ده مش هيبقى مقتصر على الزوج والزوجة فقط، ده هيصل إلى أبنائنا، يشعروا بالأمان، الأمان الأسري اللي يوجد عندهم بعد كده مستقبلا، الأمان المجتمعي اللي يوجد عندهم مستقبلا، الأمان النفسي الداخلي. وبالتالي لما يكونوا أسر مستقبلا هيوجدوا هذا الأمان داخل أسرهم. فبالتالي أقدر أقول إن الزوج والزوجة بالمشاركة مع بعضهم هيزودوا نسبة الأمان الأسري، وبالتالي يتحقق الاستقرار للأسرة مستقبلا. دكتور أشرف جودة السعيد، مدرس إدارة الأعمال واستشاري العلوم السلوكية والعلاقات الأسرية. عزيزتي المستمعة، أيام قليلة وتبدأ امتحانات نصف العام الدراسي، يلا نعيشها صح بالاستعداد الجيد لامتحانات نصف العام مع منى خليل. وهنعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة نهلة جمال، الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بحضرتك. أهلا بك دكتورة نهلة. يمكن أيام قليلة وتبدأ امتحانات النصف العام، وطبعا بنتمنى لأولادنا كل الخير والنجاح والتوفيق بإذن الله، وبنتمنى مزيد من الهدوء من ماما ومن بابا، والامتحانات دي مش نهاية آخر حاجة، يعني في امتحانات تانية وفي درجات تانية هتحصل، ف مهلا ورويدا. اكيد طبعا، ولازم يبقى ده واضح ان كل الاطفال مش زي بعض، في فروق فرديه، فانا مش هطلب من كل الاطفال يبقوا دكاتره ومهندسين، ولا هطلب منهم كلهم ان هم يخشوا تعليم متوسط او كليات نظريه، لا، في اللي هيخش ده ولا هيخش ده، يبقى في حاجه اسمها قدرات، في حاجه اسمها اهتمامات لازم اراعيها ولازم انميها كمان. الفيصل مش درجه الامتحان، على قد انا بنمي شخصيه قادره تعمل ايه. فاخفف الضغط النفسي عني انا الاول كأم وكأب، وافهم ده، وابتدي اشوف ولادي متميزين في ايه، وايه هي طبيعة شخصيتهم. هل هو بيحب ان هو يشوف الحاجة كتير بصري؟ هل هو بيحب يسمع ويكتب؟ هل هو بيحب يتحرك وهو بيذاكر؟ المفروض ده يكون عارفاه يعني. ما هو يعني انا للأسف اغلب الامهات ساعة الامتحان التوتر بقى، اقعد على الكرسي، ما تقومش من على المذاكرة، اقعد احفظ الاول. ممكن يكون هو مش من النمط ده. لازم يتحرك ولازم ياخد فواصل ولازم يشوف الحاجة، يشغلها فيديو. الانسان الطبيعي العادي يعني حتى الكبير لا يمكن هيقعد مدة طويلة من غير فاصل. وعشان كده لازم نفكر بقى كل مامي ان احنا عندنا 18 دقيقة هيقعد يستوعب، ولازم يفصل شويه بقى، يعمل اي حاجه، يشرب حاجه ويقوم تاني يكمل وهكذا، لانه يقدر يستوعب ويركز. تاني حاجه ان هو دايما لما يجي يذاكر تحاولي معاه تبسطيه اللي هو بيذاكره في شكل زي الخريطه، بمعنى ان احنا بنعمل الموضوع الرئيسي في النص وبنطلع منه كل التفريعات بتاعه العناصر والحاجات المشتقه منه، ويرسمها هو بايده ويعمل علاقات بينهم. طالما هو اشتغلها بنفسه عمره ما هينساها، ولو حتى سقطت منه نقطه الصوره الذهنيه هتتجمع على طول في ساعتها وهيفتكر الشكل ده. انا كنت بذاكر كده بالطريقه دي بصراحه، يعني ما هي دي بقى الكل احنا بنسميه في التربيه الخرائط الذهنيه. ازاي استخدمها في المذاكره، ان انا اعمل كل وحده او كل درس بهذا الشكل، وبدل ما هو المنهج عباره عن كتابين بقى 10 15 صفحه. وجمعتهم وافتكرت بقى فهمي انا يعني بالظبط، وانا اللي عملتهم بايدي وعارف كل العناصر اللي فيهم. بس ما يمنعش مش هرمي الكتاب، انا هذاكر من الكتاب برضو. بس ده التبسيط اللي انا عملته لنفسي عشان كل حاجه تخش في ذهني، وعملت حاجه مهمه قوي، اوجدت الروابط اللي بين العناصر وبين الموضوعات، فبالتالي مش هتتنسي. نفسي، بقيت عارف ده مبني على ايه وبيؤدي لايه. فالعلاقات دي كلها هي المفترض انا بقوم عليها، ان انا شغلت عقلي، اديت مهارات اكتر من الموضوع. وده المطلوب الحقيقه في الفتره اللي احنا فيها والفترات القادمه ان شاء الله، تشغيل العقل. يعني هي مش القضيه حفظ وتلقين، لكن لازم الابن او الابنه يبحثوا عن المعلومه ويدونوها بايديهم هم. في الحاله دي اكيد هتثبت المعلومه، هتثبت المعلومه وهنمي شخصيته اكتر. ولازم هو يتسع افقه، ان هو يبقى عارف يستخدم كل الوسائل المحيطه بيه لهدفه. ودي نقطه مهمه قوي اللي انا بركز عليها دايما، خلي كل طفل ليه هدف، انه عايز يفهم، انه عايز يحقق صوره ذهنيه عنه قدام مدرسه حلوه بسلوك كويس وبمذاكره كويسه، ما يبقاش مقصر. يعني دايما بقول لابني ايه، انت عرفتها تمام، ما عرفتهاش ليه؟ ذاكرتها ونسيتها ولا ما ذاكرتهاش خالص ولا ما استوعبتهاش بالظبط؟ فما ذاكرتهاش خالص يبقى انت مقصر، ما بصيتش فيها، ذاكرتها ونسيتها، تعالى نعالج بقى موضوع النسيان. نسيناها ليه؟ كانت المذاكره غلط؟ كان في عيب ايه؟ نعيد ونزيد تاني فيه ونشوفه. او ممكن يكون الماده دي فيها قصور ما، فعالجه من الاول بحيث ان انا اعرف ميوله واتجاهاته. في ناس بتحب المواد العلميه، ناس بتحب المواد الادبيه، فنمط المذاكره في ده عندها هيفرق اكيد. بس هو في فترات كله مفروض على الطالب، يعني بالظبط اللي هي الفترات الاولى الاساسيه. فعشان كده لازم انا انوع في طرق المذاكره، لان الماده اللي هو بيحبها اوريدي خلاص هو بيذاكرها بمنتهى الاريحيه ومفيش مشكله ومستواه فيك كويس. تعالي بقى الماده الثانيه بالظبط، لازم بقى اعمل له بدايل مثيره، ان هو يقعد وادي له حوافز كتير فيها علشان يستجيب معايا، ما يبقاش بالضغط. وزي ما قلنا رويدا وبالراحه، يعني ان شاء الله اولادنا بخير كلهم يعني، بس هم محتاجين تركيز ومحتاجين الحوار اللي يتعمل ومحتاجين الترتيب ومحتاجين الهدوء في البيت برضه. اكيد طبعا الجو الملائم احنا بنسميه بيئه التعلم، ازاي يبقى البيئه بتاعته ملائمه انه يتعلم صح، يمارس المهارات اللي هو اكتسبها صح، ويبقى في تكامل بين المدرسه وبين البيت، وان شاء الله هيكونوا احسن واحسن ونعيشها صح. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لمحمد عبد المعز من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.